بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس 65 من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 21 من شهر ذي الحجة من عام 1436 للهجرة. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق، وأنهينا التعليق على الآية 86 بعد 100، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واليوم نبدأ بالآية التي تليها، وهي قول الله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال رحمه الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. روي أن المسلمين كانوا إذا أمسوا حل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدوا، ثم إن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه، فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت. وليلة الصيام الليلة التي تصبح منها صائما، والرفث كناية عن الجماع لأنه لا يكاد يخلو من رفث، وهو الإفصاح بما يجب أن يكن عنه، وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، وإيثاره هاهنا لتقبيح ما ارتكبوه، ولذلك سماه خيانة، وقرئ الرفوث. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن استئناف يبين سبب الإحلال، وهو قلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة. ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس. قال الجعدي: إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا، أو لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية أيها الإخوة هي امتداد، وهي آخر الآيات التي تتحدث عن موضوع الصيام. سبقت الآيات التي قبلها تحدثت عن مشروعية الصيام، وتحدثت عن أحكامه، وعن الرخصة للمريض والرخصة للمسافر، وجاءت الآية التي تحدثت عن الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم جاءت هذه الآية ختام للآيات عن والحديث عن آيات الصيام، وهي تتعلق بمسألة، يعني تلاحظون أنه في الآيات التي سبقت كان يتحدث عن الصيام، عن الأعذار التي تبيح الإفطار للمرض أو السفر أو العجز. الآن يتحدث عن مسألة من المسائل المتعلقة بالصيام، وهي مسألة جماع الزوجة في ليلة الصيام، هل هذا يجوز أو لا يجوز، وكيف كان هذا، كيف نسخ بعد ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هنا جاء التعبير هنا أحل لكم ليلة الصيام، فجاء التعبير هنا بالفعل المبني للمجهول أحل. وفي قراءة أبي ميسرة، وهي من القراءات الشاذة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي تقدير الكلام أحل الله لكم ليلة الصيام الرفث، وهنا أيضا أحل لكم ليلة الصيام، بني هنا للمجهول لأنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المسلم أن هناك أحد يحلل أو يحرم إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حتى لو لم يذكر الفاعل فهو معروف، أحل حرم عليكم كذا، المقصود أن الله هو الذي حرم وهو الذي أحل. يقول البيضاوي هنا: روي أن المسلمين كانوا إذا أمسوا حل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدوا، ثم إن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه، فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت، يعني فنزلت هذه الآية. وتذكرون أنه مر معنا في الحديث عن صيغ أسباب النزول أن الصيغة الصريحة أو أصرح الصيغ التي تدل على سبب النزول هي هذه الصيغة، أنه حصل كذا وكذا فنزلت، وهذا تصريح واضح بأن هذه سبب النزول المباشر لهذه الآيات. وتعلمون أن القرآن الكريم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، كلما وقعت واقعة فتنزل الآيات التي تعالج هذه الواقعة، ولا شك أن هذا أرسخ في التربية وفي فهم القرآن وفي أخذه. لذلك قال الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، وهذا يؤدي أولا إلى الاستجابة لهذا الأوامر وهذه الآيات، الأمر الثاني رسوخ العلم، وهذه منهجية لا يمكن أبدا أن تحصل على العلم إلا بها، يعني الذي يأخذ العلم جملة يذهب عنه جملة، أما الذي يأخذه شيئا فشيئا فإنه يثبت ويرسخ مع الليالي والأيام، كل يوم مسألة مسألتين آية آيتين ثلاث، فيحصل الإنسان بها علما غزيرا، وهذه يعني تكاد تكون قاعدة مضطردة في العلم لا يمكن لأحد أن يكسرها ويتجاوزها. ولذلك كان يعني يكثر من ذكرها العلماء في كتب طلب العلم وآداب طلب العلم، أنه يعني أخذ العلم مسألة مسألة وشيئا فشيئا، فإنه مع الليالي والأيام يتعلم الإنسان علما غزيرا، أما إذا أراد أن يأخذه جملة فإنه يذهب عنه جملة. ولذلك القرآن الكريم نزل على هذه المنهجية، لما وقعت هذه الحادثة من عمر رضي الله عنه ومن غيره كانوا في أول الصيام إذا نام الرجل بعد صلاة المغرب فإنه لا يجوز له أن يأكل حتى لو استيقظ في أثناء الليل، وكذلك إذا يعني لا يستطيع أن يباشر زوجته، فلما وقع منهم مخالفة لهذا نام عمر، ثم لما قام من النوم باشر زوجته فندم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات التي تبين جواز هذا الأمر وأن هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. طيب، قال: وليلة الصيام هي الليلة التي تصبح منها صائما، ويعني هذه مسألة واضحة أن الليلة تسبق اليوم في العبادة وفي التعبد في رمضان وفي غيره، فنحن الليلة التي تسبق اليوم هي ليلة الصيام، لذلك يقول البيضاوي هنا هي الليلة التي تصبح منها صائما، ولذلك نحن ليلة يعني العيد مثلا خلاص ينتهي رمضان بغروب الشمس آخر أيام رمضان، فتصبح الليلة التي بعدها هي ليلة العيد، وهكذا في رمضان أيضا نحن نصلي في الليلة التي يعني قبل ليلة 1 رمضان. طيب، قال: والرفث كناية عن الجماع، لأنه لا يكاد يخلو من رفث، وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه، وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، وإيثاره هنا لتقبيح ما ارتكبوه، لذلك سماه خيانة وقضي الرفوث. البيضاوي لاحظوا ماذا يصنع في التفسير الآن، قدم ذكر سبب النزول أولا فبينه، وهكذا يصنع كل المفسرين في هذه الآية، لأن سبب نزولها يترتب على فهمها معرفة سبب النزول. ولذلك تلاحظون في التفاسير المتوسطة مثل هذا التفسير الذي بين أيدينا يعتبر من التفاسير المتوسطة، والتفاسير الموسعة تذكر سبب النزول، ولا يوجد تفسير من التفاسير المعتمدة إلا ويذكر هذا السبب سبب النزول، لكن في التفاسير المختصرة الموجزة التي تكتفي بحل عبارة الآية يفرطون في ذكر سبب النزول، وهذا من الخلل في بعض المختصرات في التفسير عندما لا يذكر سبب النزول الذي لا تفهم الآية إلا به، هذا خطأ، إذا كانت لا تفهم الآية إلا بذكر سبب النزول لا بد أن يذكر حتى ولو كان مختصرا في التفسير، أما إذا كان لا يتوقف فهم الآية عليه وإنما هو يزيد الآية بيانا فلا بأس يعني بتركه في المختصرات. طيب البيضاوي هنا يقول الرفث، يتحدث عن تعريف لغوي الآن، فيقول الرفث هو كناية عن الجماع، وفي الحقيقة أن الرفث أعم من ذلك، وهو كل الألفاظ القبيحة التي تتعلق بالجماع من العبارات التي يستحي الإنسان من ذكره فيقال له رفث. ولذلك نهى الله عنه في الحج، قال فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لأن الرفث من الألفاظ القبيحة التي لا يستحي من ذكرها. فالله سبحانه وتعالى قال أحل لكم الرفث، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إشارة إلى جواز الجماع، فأشار إليه بعبارة هي عبارة مهذبة. ولا شك أن هذه الآية أيها الإخوة فيها أدب، وهو في القرآن الكريم كثير، وهو الكناية عما يستحيى عن ذكره والتعبير عنه بعبارة لا تقدش الحياة. يعني اليوم لأن نقرأ هذه الآية في الصلوات ونقرأها في المجامع ونفسرها في مجالسنا ولا نستحي من ذلك ولا نشعر بحرج، في حين أن الذي يقرأ في كتاب في التوراة المحرفة أو في الإنجيل يجد كثير من عبارات الخادشة للحياة القبيحة جدا التي لا يستطيع الإنسان أن يقرأها في عامة في عموم في ملأ من قبحها وسوءها. ولذلك أذكر أحد المناظرين لأحد القساوسة النصارى، يعني طبعا الأمثلة على هذا كثيرة في كتاب التوراة المحرف، فجاء له بمقاطع من التوراة وقال اقرأها، وكان الناس يعني في مجمع كبير من الناس، فاستحى أن يقرأها، قال اقرأ حتى يسمع الناس ماذا ما هو مكتوب في عندكم في التوراة، فما استطاع أن يقرأها لما فيها من السوء والوقاحة. وطبعا لا شك أنها محرفة، ليست هذه التوراة التي نزلت على موسى. ولذلك القرآن الكريم ليس فيه ذلك، وإنما التعبير عن مثل هذه القضايا الحساسة التي يستحي الإنسان من الحديث عنها، ولكن بعبارات في غاية الأدب واللطف والسمو، وهذا فيه تربية للمسلم على أن يهذب ألفاظه وأن يعبر بتعبيرات لا تخدش الحياة. وفي نفس الوقت نحن الآن نتفقه في الدين ولا نجد أي حرج في الحديث عن هذه القضايا، لأنها جزء من ديننا وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا حرج في ذلك. فيعني انظر إلى الموازنة بين هذين الأمرين الحساسين جدا، ويعني تقديمها بهذه الصورة الرائعة جدا التي يعني هي يعني لا شك أنها من إعجاز القرآن. قال والرفث كناية عن الجماع، لأنه لا يكاد يخلو من رفث، وهو الإفصاء عما يجب أن يكن عنه. ثم قال وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء. هنا يعني تلاحظون في البيضاوي هو يسير على منهج الزمخشري في هذا، الزمخشري أبدع حقيقة في هذا الجانب، وهو التوجيه البلاغي للتعبيرات القرآنية، وهو أن يوجه التعبيرات القرآنية ويبين لماذا جاء التعبير بإلى، لماذا جاء التعبير بكذا، لماذا جاء التعبير بالفعل الفلاني، ويوجه ما جاء فيه من البلاغة والبيان والاختيار، لماذا جاء الاختيار لهذا الفعل دون هذا الفعل أو لهذا الحرف دون هذا الحرف. وهذه لا شك أنها من دقائق البلاغة ومن أسرار التراكيب في القرآن الكريم وفي اللغة العربية بصفة عامة. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى. طيب لماذا عد الرفث بإلى؟ لماذا لا يقول الرفث مع نسائكم؟ فالبيضاوي قال هنا عدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، والله سبحانه وتعالى قد قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فالإفضاء يعدى بحرف إلى. وتذكرون أننا تحدثنا عن هذا مرارا في هذا الدرس، وهو مسألة التضمين النحوي في القرآن الكريم، وهذه مسألة رائعة جدا من المسائل التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها ويفهمها جيدا، وهي فكرة يعني الذين قالوا بها أكثرهم من نحات البصرة، من نحات البصرة، وهم يرون أنه في مثل هذه التعبيرات القرآنية أو حتى اللغوية العربية في شعر الجاهلية، إذا عدي الفعل بحرف لم يشتهر تعديته به فإنهم يلجؤون إلى القول بالتضمين. يعني مثلا إذا كان في قوله سبحانه وتعالى، نحن نذكر هذا المثال كثيرا، ويقول سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، هذا يعني أشهر الأمثلة التي يمثل بها، ولكن الأمثلة كثيرة في القرآن الكريم. فيقولون كيف يقول عينا يشرب بها، ونحن نعرف أن العين يشرب الإنسان منها ولا يشرب بها. فاختلفوا على قولين. القول الأول أن المعنى عينا يشرب منها، وأن إلى هنا بمعنى من، وهذه عند الكوفيين هي القول المشهور عند الكوفيين، وهم الذين يسمونها نظرية تناوب الحروف. عينا يشرب بها عباد الله، قال يشرب منها، يعني بها بمعنى منها. والبصريون ذهبوا إلى قول هو أعمق في الدلالة اللغوية، وهو أنهم قالوا لا، نعكس، وإنما نقول نضمن في الفعل معنى يناسب الحرف، فنقول عينا يشرب بها ما هو الفعل الذي يناسب أن نعديه بحرف باء وفيه معنى الشرب. قالوا عينا يشرب بها، عينا يروى بها عباد الله، عينا يروى بها عباد الله، لأن يروى تعدى بالباء وهي قريبة من الشرب. طيب وش الفائدة؟ قالوا نحن استفدنا فائدتين الآن عندما قلنا بتضمين الفعل وليس تضمين الحرف. ما هي الفائدتان؟ قالوا الفائدتان أننا عندما قال عينا يشرب بها ضمن، يعني دل على معنيين بأسلوب واحد، وهو أن ليس كل أحد يشرب يروى، لكن عندما قال يشرب بها عرفنا أنهم يشربون زائد يرتوون. إذن هنا في معنى إضافي، صح ولا لا؟ فكان التضمين في الحرف أو في الفعل أعمق وأدل على الإعجاز وعلى سعة المعنى من التضمين في معنى الحرف. فهنا نقول وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أن الرفث يشمل الألفاظ ويشمل الفعل نفسه، فعل الجماع، لأنه هو الإفضاء. واضح هذا؟ هذه مسألة أعتقد أنها واضحة. فالبيضاوي هنا لخصها من كلام الزمخشري، وأي إضاء يعني أي تحليل بلاغي تجدونه عند البيضاوي فهو مأخوذ من الزمخشري، قليل ما وجدته يأخذ من الرازي تحليلا بلاغيا دقيقا. ثم قال وإيثاره ها هنا لتقبيح ما ارتكبوه ولذلك سماه خيانة. ذلك قال الله في الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فسمى هذا الفعل خيانة، ولذلك آثر التعبير بالرفث هنا على عن قوله، يعني عن أي تعبير آخر من المعاني التي تدل عليه. طيب ثم قال وقرئ الرفوث، يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفوث إلى نسائكم. وهذه القراءة هي قراءة شاذة رويت عن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن علي رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وهذه هذا المقطع من الآية هو من يعني فرائد القرآن الكريم، أو كما سماها ابن عاشور مبتكرات القرآن. ابن عاشور له تعبير جميل في كتابه التحرير والتنوير، يتتبع مثل هذه الآيات ويقول أنا من خلال تتبعي لم أجدها في كلام العرب الذين سبقوا يعني قبل القرآن، أنا بحثت في شعر العرب وفي خطب العرب ما وجدت أحد يعبر مثل هذا التعبير. فيقول مثلا يعبر عن المرأة الزوج والزوجة، فيقول يعني أن الزوجة لباس للرجل والرجل لباس للزوجة، تعبير جميل جدا، وهو كناية عن شدة يعني تقارب الزوج والزوجة. والله سبحانه وتعالى قد وصف أن الله سبحانه قال وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن هذا الوصف وصف يعني كناية جميلة جدا عن أن الرجل والمرأة كأنهم يعني روحين في جسد، أو روح واحدة في جسدين كما يقول أحمد شوقي. واضح هذا؟ طيب فيقول الله هنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول البيضاوي استئناف يبين سبب الإحلال، وهو قلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابس. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكأن قائلا يقول لماذا أحللت لنا هذا، يعني قد لا يكون هناك حاجة له. يقول لا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ف شدة مخالطة الرجل لزوجته ومخالطة الزوجة لزوجها تجعل الحاجة ماسة إلى إحلال مثل هذا، وإلا وقعوا في المحرم كما وقع بعض الصحابة. فيقول البيضاوي هذا استئناف، فيه تعليل الجملة السابقة. وقال: ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس. قال الجعدي، طبعا قد يقول قائل: طيب أنت تقول قبل شوية أن هذا ما هو موجود في شعر العرب، وبعدين تقول قال النابغة الجعدي. طبعا هذا النابغة الجعدي شاعر إسلامي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهو قد أخذ هذا المعنى من الآية. يقول: إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا. وهذا شاهد شعري موجود في كل كتب التفسير تقريبا عند هذه الآية، في قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما تكاد تجد عليها إلا هذا الشاهد الشعري للنابغة الجعدي، دليل والله أعلم على فعلا أن هذا المعنى من المعاني التي ابتكرها، أو التي يعني كانت ورودها أول ما وردت في القرآن الكريم. مثل: لكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كما مر معنا. مثل هذه الآية: وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني أمثلة كثيرة ذكرها الطاهر بن عاشور في مقدمة من مقدماته العشر لكتابه التحرير والتنوير، يعني ذكر هذه النماذج. قال: أو لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور. ولا شك أن كل هذه التعليلات صحيحة التي ذكرها. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تظلمونها بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب، والاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب، فتاب عليكم لما تبتم مما اقترفتموه وعفى عنكم ومحى عنكم أثره، فالآن باشروهن لما نسخ عنكم التحريم. وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة كني به عن الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد. والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد، فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع النكاح لإقضاء الوطر. وقيل النهي عن العزل، وقيل عن غير المأتي، والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم. نعم، يعني في قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني أنكم تظلمونها وتقعون فيما نهيتم عنه. والاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب. وهذا يعني قاعدة معروفة في فقه اللغة، وهي أن الدلاء أو زيادة المبنى تدل على الزيادة في المعنى غالبا. هذه غالبا حطوها تحتها خطين، مهم جدا، لأن أحيانا تجد زيادة في المبنى تدل على العكس، على نقص في المعنى. فقوله هنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فقال هو هنا الاختيان أبلغ من الخيانة، فلم يقل علم الله أنكم كنتم تخونون، وإنما قال تختانون، فدل على أن الفعل الذي هذا هو مخالفة كبيرة وأنه خيانة كبيرة للأمانة. ولاحظوا أيضا هذا مسألة الخيانة في العبادة، يعني الآن كونك تسرق في العبادة أو تخل بالعبادة التي بينك وبين الله هذه خيانة كبيرة. فهنا عندما حرم الله سبحانه وتعالى مباشرة الزوجة في ليلة الصيام ثم الوقوع فيها، هذا سماه، لم يسميه خيانة وإنما سماه اختيان. هنا القاعدة تنطبق فعلا، أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فالاختيان أشد مبالغة من الخيانة. لكن المثال على أن الزيادة في المبنى قد تدل على نقص المعنى في التصغير، مثلا في قول أظن لبيد بن ربيعة عندما يقول فيها، عندما يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية هنا تصغير داهية، صح؟ فتصغيرها تعظيم للمعنى، زادت الحروف وزاد المعنى. المتنبي في قصيدته المشهورة التي يقول فيها: مغاني الشعب طيبا في المغاني، بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. مراتع جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان، في قصيدة المشهورة التي يمدح فيها شعب بوان في إيران. ثم يهجو فيها رجلا فيقول يعني قد يفوتني البيت، لكن المعنى أنه يقول أنني يعني بالإكثار من مديحكم أهجوكم، كما يعني تنقص المعنى زيادة الحروف في كلمة أنيسيان عندما تقول إنسان، فهذا يعني تكبير، عندما تقول أنيسيان تصغير للمعنى صح، وإن كان فيه زيادة للحروف فهو زيادة في الحروف ولكنه تنقيص في المعنى. فكذلك هنا ليست على إطلاقها قاعدة الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى على كل حال، لكن نحن نقول غالبا أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. ولم أطلع حسب اطلاعي على ضوابط متى نقول أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. إذا كان هناك ضوابط يمكن أن نضبط بها أن الزيادة تكون هنا زيادة في المعنى. المهم هنا أن البيضاوي يرى أن علم الله أنكم كنتم تختانون، أن هنا تختان أنه أشد في المعنى من الخيان. قال: فتاب عليكم لما تبتم مما اقترفتموه وعفى عنكم ومحى عنكم أثره، فالآن باشروهن لما نسخ عنكم التحريم، وفيه دليل على جواز نسخ القرآن أو نسخ السنة بالقرآن. تذكرون لما مرت معنا قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا مبحث عظيم من مباحث علوم القرآن المهمة جدا، وهو يعني علم مشترك بين القرآن والسنة النسخ. يوجد في القرآن الكريم نسخ ويوجد في السنة نسخ، لكنه من أبرز مباحث القرآن الكريم مسألة النسخ، وهو أن يأتي حكم في القرآن الكريم ثم يأتي بعده حكم آخر ينسخه، إما أن يبطله بالكلية وإما أن يخصصه أو نحو ذلك. فالبيضاوي هنا استنبط من هذه الآية جواز نسخ السنة بالقرآن. كيف؟ قال: لأن يعني تحريم مباشرة الزوجة وجماع الزوجة في ليلة الصيام هذا ثبت بالسنة ولم يرد في القرآن الكريم تحريم له، ثم ورد في القرآن الكريم إباحته: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب ما هو موجود عندنا في القرآن الكريم تحريم له من قبل حتى نقول أحل؟ هو موجود في السنة. إذن هذا دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن. وتذكرون أننا ذكرنا الأقسام، ثلاثة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن هذا لا شك لا جدال فيه وهو واقع وجائز، نسخ السنة بالسنة لا جدال فيه أيضا وهو واقع أيضا، نسخ القرآن بالسنة وهذا الذي فيه الخلاف، نسخ السنة كما هنا بالقرآن وهذا لا خلاف فيه أيضا هو جائز. لماذا خالف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة؟ يعني يأتي حديث نبوي فينسخ آية قرآنية فنقول هذه الآية القرآنية منسوخة بالحديث. العلماء في ذلك على قولين، منهم من يقول لا يمكن أن نجيز نسخ القرآن بالسنة. لماذا؟ قالوا: لأن السنة ليست مثل القرآن، القرآن أعلى منها. فقلنا: في أي جانب تتحدثون عن مثلية ماذا؟ إن كنتم تتحدثون عنه ليس مثلها في الإعجاز وفي البلاغة نعم صحيح، لكن ليس هذا هو مناط النسخ الأحكام، وإنما كون السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى كما أن القرآن وحي، فهما من هذا الجانب متساويان، وهذا هو التشريع. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة من حيث الإمكان العقلي، لكن هل يوجد مثال موجود؟ هل هناك مثال موجود؟ ها أحمد، هذا هنا أن القرآن فيه آيات مواريث، وفي السنة: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذا الحديث ينسخ آية الوصية التي مرت معنا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كيف يردون؟ يقولون الذين لا تنسخ السنة القرآن أبدا، نقول هذه الآية ليست منسوخة، وإنما المذكورين فيها الذين هم أصبحوا أصحاب فروض نستبعدهم، وأما الذين لم يكونوا أصحاب فروض تبقى لهم الوصية جائزة. فهناك وجه. لكن على كل حال هذا مثال ليس في المقصود الذي نقصده، يعني أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، ليس هذا هو المقصود. البيضاوي هنا يقول لا، العكس، يعني جواز نسخ السنة بالقرآن، بحيث أنه ثبت التحريم بالسنة وهو تحريم جماع الزوجة ليلة الصيام، وثبت الإحلال بالقرآن، فدل على جواز نسخ القرآن، نسخ السنة بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه. وهذه مسألة تجدونها في كتب النسخ أو في باب النسخ في علوم القرآن وفي أصول الفقه وفي كتب مصطلح الحديث. ثم قال البيضاوي: والمباشرة، ولاحظوا هنا البيضاوي، يعني هذه من مزايا تفسير البيضاوي، وهو أنه يستدل على كثير من القواعد الأصولية من خلال تفسيره. ولذلك القواعد الأصولية، أصول الفقه، نحن ندرسها في كتب أصول الفقه بأمثلة تكاد تكون مكررة، لكن الذي يتتبع تفسير البيضاوي يجد أمثلة كثيرة جدا أو أدلة كثيرة جدا على قواعد أصولية مشهورة، مثل هذه القاعدة، قاعدة هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أو هل يجوز نسخ السنة بالقرآن. هذه الآية دليل على جواز ذلك، وهناك أمثلة أخرى. طيب، قال: والمباشرة هي إلزاق البشرة بالبشرة. إلزاق البشرة بالبشرة تسمى مباشرة، باشره بيده، أي ألصق بشرته ببشرته، كني بها أيضا عن الجماع أيضا، وهذا أيضا من تمام الأدب والتعفف في الخطاب. قال الله: وابتغوا ما كتب الله لكم. معنى الآية: واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد. هذا يكاد يكون يعني أكثر تفسير السلف على هذا، أن معنى قوله وابتغوا ما طلب الله لكم أي من الولد، والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد، فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع النكاح لا قضاء الوطر. يعني صححوها في الكتاب خطأ، كاتبين لإقضاء الوطر، هذا غير صحيح، وإنما لا قضاء الوطر، يعني أن المقصود من يعني جماع الرجل لزوجته المفترض أن يكون هو طلب الولد وليس مجرد قضاء الوطر والشهوة. وقيل أن المقصود النهي عن العزل، والعزل هو يعني معنى معروف، وقيل عن غير المأتى والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم، والآية تدل على ذلك كله. يعني فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يصح أن تقول وابتغوا ما كتب الله لكم وما أحل لكم، ما كتب الله لكم ورزق وكتب لكم في اللوح المحفوظ من الرزق من الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم حسب ما أمركم به فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذه كلها أيضا معاني صحيحة يمكن استنباطها من هذا التعبير. نعم، تفضل يا شيخ. وكلوا واشربوا. قال رحمه الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه، وبذلك خرج عن الاستعارة إلى التمثيل. ويجوز أن تكون من للتبعيض، فإنما يبدو بعض الفجر، وما روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجر، فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم فنزلت. إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، أو اكتفى أولا باشتهارهما في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم. وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنبا. ثم أتم الصيام إلى الليل بيان لآخر وقته وإخراج الليل عنه، فينفي صوم الوصال. نعم، طيب، تلاحظون الآن كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر مسألة جماع المرأة أو جماع الزوجة، ونحن في رمضان نصوم عن الشرب، عن الأكل والشرب والجماع، صح ولا لا؟ هذه ثلاث قضايا. في هذه الآية ركز على جانب الجماع في البداية، ثم في الأخير قال وكلوا واشربوا، حتى لا ينصرف ذهن السامع إلى أن المقصود هو فقط جواز جماع الرجل لزوجته في ليلة الصيام، ولا يجوز له أن يأكل أو يشرب، فنفع الله هذا الفهم الخاطئ، وأنه يجوز للرجل الجماع والأكل والشرب حتى الفجر. طيب، قال هنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يقال أن هذه الآية نزلت أول ما نزلت هكذا، ما كان فيها كلمة من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما وقع بعض الخلل في الفهم من بعض الصحابة نزل قوله من الفجر لإزالة هذا الفهم الخاطئ الذي وقع فيه بعض الصحابة. طيب، يقول شبه البيضاوي هنا يتحدث عن الصورة البلاغية ثم يتحدث عن سبب النزول، فيقول شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه، وبذلك خرج عن الاستعارة إلى التمثيل. الآن البيضاوي يبين لنا الصورة البلاغية في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا تعبير بلاغي جميل فيه جمال، أنه شبه الليل وشبه النهار بالخيط الأبيض والخيط الأسود، فشبه سوداد الليل بالخيط الأسود، وشبه أبيضاض الفجر أو بياض الفجر بالخيط الأبيض، مع أنه قد يقول قائل كان بالإمكان يقول وكلوا واشربوا حتى الفجر أو حتى مطلع الفجر كما في سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر، لكنه اختار هذا التعبير حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان في إشارة والله أعلم إلى هذا التكليف الجميل، حتى نحن في أثناء فطر في فطر من رمضان نحن نتحرى الشمس، أليس كذلك؟ ننتظر الشمس وننتظر حتى إذا غربت الشمس أكلنا، المؤذن يتحرى والصائم يتحرى، أليس كذلك؟ وكذلك في الفجر مبنية على هذه العبادة، عبادة الانتظار والترقب والتربص حتى يتأكد الإنسان من طلوع الفجر فيتوقف. وأذكر هذا إلى عهد قريب، كنا في المساجد في القرى، المؤذن يخرج إلى خارج المسجد وينظر في الشمس ويعود وينظر حتى يتأكد أنها يعني وصلت الحد ثم يقيم الصلاة، فما كان يعني يرتبط بأن يترك ثلث ساعة بين الأذان والإقامة، لا، وإنما كان يراقب وينتظر. كذلك هنا في قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا التعبير فيه استعارة تمثيلية، والاستعارة التمثيلية هي التي يكون وجه الشبه فيها مأخوذا من متعدد صور متعددة تجمع في مكان في صورة واحدة. تذكرون أنها مرت معنا في أول سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالصورة هنا منتزعة من متعدد، يعني ذكر استيقاد النار والظلام ومشية الرجل في هذا النور وتوقفه في وقت الظلام، هذه صورة يعني متعددة الجوانب، هذه تسمى استعارة تمثيلية. أما الاستعارة التي تذكر فيها كل أركان التشبيه فتسمى استعارة تصريحية، وهذا باب من أبواب البلاغة وهو يدخل في باب المجاز. فالبيضاوي هنا يقول وبذلك خرج عن الاستعارة إلى التمثيل، كأنه يقصد بالاستعارة التصريحية والتمثيل أي الاستعارة التمثيلية. طيب، ثم قال ويجوز أن تكون من للتبعيض، فإنما يبدو بعض الفجر، يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الصحيح أنها بيانية، يعني لأنها بيّنت المقصود، ولذلك لما ذكر البيضاوي هنا قال وما روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض لا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم فنزلت. وهذا طبعا سبب النزول واضح، وهو في البخاري وفي مسلم وفي النسائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وعن غيره أنه قد وقع في هذا الفهم، أنه كان يضع تحت مخدته أو تحت وسادته خيط أبيض وخيط أسود وينظر فيهما، فإذا تبين له الأبيض في وسط الظلام عرف أنه خرج الفجر، وطبعا يتوقع أنه كان هناك نافذة عنده، حجرة فيها نافذة، وإلا إذا كان عندك غرفة ليس فيها نافذة فستبقى الخيط الأسود إلى آخر إلى النهار طبعا، لكن يفترض أن هناك نافذة يخرج منها ضوء، فأنه لما يستطيع أن يميز اللون الأبيض من الأسود في الظلام، فإذا ميز اللون الأبيض هذه علامة على ظهور الفجر عنده حسب فهمه. طبعا هذا يدلنا أيها الإخوة على أنه مهما كان الإنسان فصيحا ومن أهل اللغة ومن أهل البيان، فإنه قد يقع ويغيب عنه بعض المعاني اللغوية في القرآن الكريم. فعدي بن حاتم الطائي هو صحابي جليل من قبيلة الطي، وقبيلة الطي هي من القبائل الأزدية الكبيرة المشهورة، وهم من فصحاء العرب، وكثير من شواهد النحويين من شواهدهم الطائيين، بل يعني من اللطائف أبو حاتم أبو ابن مالك، ابن مالك الطائي صاحب الألفية، ألفية ابن مالك، هو طائي، هو من قبيل الطي. وكثيرا ما يقول في كتبه قال الطائي قال الطائي قال الطائي، ويستشهد بشعرهم. فبعض الباحثين يرى أنه يقصد نفسه، وأنه كان ينحل الشواهد الشعرية ويزورها وينسبها للعرب. وطبعا هذا كلام يعني له نقاشه، لكن الشاهد أن قبيل الطي من القبائل المشهورة الفصيحة. وبالرغم من ذلك شوف عدي بن حاتم كيف يقع في هذا الفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه يعني صنيع حاتم أو عدي بن حاتم ضحك عليه الصلاة والسلام وقال إن وسادك العريض، إذا كان وسادك تستطيع أن تضع تحته الليل والنهار وتشوفها من خلاله، فوالله وسادك هذا وساد عريض جدا يا عدي، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. المسألة ما هي بخيوط. تخيلوا أنه يعني كلنا مكلفين حتى نعرف خروج الفجر بتدبر أو تأمل أو يعني خيط أبيض وخيط أسود، هذا فيه مشقة ليس كذلك كبيرة، لكن المقصود به سواد الليل وبياض النهار. فهذا التعبير يعني تعبير فيه كناية، وكما يقول البيضاوي هنا استعارة تمثيلية. طيب، قال البيضاوي ذكر سبب النزول كما قلنا، ثم قال إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. والبيضاوي هذا أيضا من قواعده الأصولية التي يذكرها في المناسبات، ذكر قبل قليل قاعدة النسخ وأنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، هنا يتكلم عن مسألة جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ويستدل عليها بهذه الآية. كيف؟ يقول الآن هل معقول أن نقول أن قوله تعالى من الفجر ما تنزل إلا بعد أن يقع الناس في الخطأ؟ هذه مسألة من المسائل الأصولية، وهي مسألة في باب البيان، تجدونها في كتب أصول الفقه في باب البيان، من أهم مباحثها مسألتان، وهي عدم الأصوليون متفقون على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني يحين وقت حاجة البيان وبيان الحكم ولا يبينه الله سبحانه وتعالى لا في القرآن ولا في السنة، حتى يمر وقت الحاجة إليه ثم يأتي البيان. قالوا هذا لا يجوز، والأصوليون متفقون على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد فرعوا على هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها كل ما يتعلق بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أليست السنة النبوية في الاستدلال أنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، صح؟ تقرير هذه تدخل تحت هذه القاعدة. كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه شيء أو يبلغه فعل أو عمل عمله أحد من الصحابة أو غيرهم، ثم يسكت ولا يبين الحكم فيه، فإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فنقول إذن هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقرهم على باطل، وهذا يندرج تحت هذه القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح هذا يا شباب؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لاحظتوا الفرق؟ الأولى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الجانب الثاني جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. هذا فيه خلاف بين الأصوليين، منهم من يرى جوازه ومنهم من لا يرى جوازه. مثلا الله سبحانه وتعالى هنا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بعض الناس ما فهم هذا المعنى فوقع في فهم خاطئ كما وقع من عدي بن حاتم، فجاء البيان فقال من الفجر لإزالة هذا الخطأ في الفهم الذي وقع في الأذهان، فقالوا هذا إذن دليل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، جاءت حاجة، لأن هناك الله سبحانه وتعالى لم ينزل من الفجر اتكالا على فهم العرب، فوجد أفراد وقع منهم سوء فهم فنزل البيان عندما جاءت الحاجة. فهذه القاعدة الثانية، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. البيضاوي يرى هنا جواز ذلك، ولذلك يقول وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، هذا مذهبه. هناك من يرى عدم جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذه يعني يعبرون عنها في كتب الأصول، يقولون جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فينزل الخطاب أول ما ينزل ليس فيه هذا البيان. فمثلا يقول أقيموا الصلاة حتى إذا جاء وقت فعلها، يعني مثلا لنقول أنه أمرنا بإقامة الصلاة الساعة 9 صباحا، متى سوف تحين أول صلاة؟ صلاة الظهر. ما بين لنا الساعة 9 كيف نصلي، لكنه قال وأقيموا الصلاة. فلما جاءت الساعة 12 نريد أن نمتثل نصلي، نزل البيان بكيفية الصلاة. فهذه هي القاعدة الثانية، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فهو قد أمرنا أمرا مجملا ولم يكن هناك بيان، وهذا إجمال أمر بالإقامة الصلاة، ثم لما جاء وقت الحاجة وهو وقت أول فريضة صلاة الظهر جاء البيان. هذا المقصود بتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. البيضاوي هنا استنتج من هذه الآية أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لأنه إن صح القول بأنها من الفجر لم تنزل إلا بعد أن وقع الخطأ من بعض الصحابة فإذا لا بأس بذلك، ونقول أن هذا دليل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ويعني الاحتياج إليه. واضحة هذه النقطة يا شباب؟ طيب، قال البيضاوي أو اكتفى أولا باشتهارهما في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم. طيب، وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنبا. أيضا هذا استنباط لطيف، استنباط فقهي من هذه الآية، وهذا أيضا يمكن أن نعتبرها من مزايا تفسير البيضاوي، وهو الاستنباطات التي يذكرها الأصولية والعقدية والفقهية، وهذه يعني تعتبر من مزايا تفسير. فقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، طبعا أيضا والمباشرة يعني كأنه يقول وكلوا واشربوا وباشروا حتى يعني يؤذن للفجر. طيب، استنبط البيضاوي من هذا أنه يجوز الصيام لمن أدركه الفجر وهو جنب. كيف استنبط؟ قال استنبطه هنا بمفهوم الغاية، لأنه قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض، وحتى هنا حرف يدل على ماذا؟ على انتهاء الغاية، يعني آخر موعد لجواز الأكل والشرب والجماع هو هذا العلامة، وهو يعني بزوغ الفجر. ونحن اليوم نتوقف حتى يؤذن الفجر، نحن في الحقيقة ما توقفنا من أجل الأذان، وإنما توقفنا لأن الأذان علامة على يعني خروج الفجر ودخول الفجر، وإلا لو ما أذن في الوقت هل يجوز أن تكمل تأكل وتشرب؟ لا، وإنما يجب أن تتوقف. فأنت الأذان هو علامة على هذا الذي ذكره الله، وليس يعني هو نفسه هو العلامة أو هو الحد. فالبيضاوي هنا استنبط من هذا جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنبا، يعني الآن رجل باشر زوجته وأذن الفجر وهو جنب وزوجته جنب، هل نقول صومه صحيح؟ نعم، نقول صومه يغتسل ويصلي الفجر وصومه صحيح بدلالة هذه الآية. وهذا الاستنباط يعني استنبطه معظم المفسرين، استنبطه معظم المفسرين والأصوليين وأفتوا به، وإن كان وقع في بعض الروايات خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم عن أبي هريرة وغيره، ثم استقر الرأي على هذا لأن هذا رأي الجمهور وهو الصحيح. ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، بيان لآخر وقته وإخراج الليل عنه فينفي صوم الوصال. أيوة، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد معتكفون فيها. والاعتكاف هي اللبث في المساجد بقصد القربة، والمراد بالمباشرة الوطء. وعن قتادة: كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع، فنهوا عن ذلك. وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد، وأن الوطء يحرم فيه ويفسده، لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. تلك حدود الله، أي الأحكام التي ذكرت، فلا تقربوها. نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يداني الباطل، فضلا عن أن يتخطى عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهو أبلغ من قوله: فلا تعتدوها، ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه ومناهيه. كذلك مثل ذلك التبيين يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون مخالفة الأوامر والنواهي. نعم، طبعا ما نبهنا للأسئلة أيها الأخوة، إذا في أسئلة ولا شيء ممكن بعد الأذان أن نجيب عنها ونتناقش فيها. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طبعا شوفوا، لاحظوا الآن قضية الاعتكاف وربطها برمضان، أيضا أشار إليها في هذا الموضع، فقال: ولا تباشروهن، يعني المباشرة المقصود بها هنا الجماع للزوجة، وأنتم عاكفون في المساجد، قال البيضاوي معتكفون فيها، ثم عرف الاعتكاف تعريفا شرعيا، فقال: الاعتكاف هو أو هي اللبث في المسجد بقصد القربة. طبعا قد يقول قائل: كيف يقول البيضاوي والاعتكاف هي اللبث في المسجد بقصد القربة؟ طبعا الاعتكاف هو مذكر مجازي، صح؟ يجوز تذكيره وتأنيثه، مثل الشمس، مثل المؤنث المجازي، الشمس تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، وظهر القمر وظهرت القمر، فهذا يعني لعله من هذا الباب، وقد يكون خطأ في المخطوط والله أعلم. فيقول: والاعتكاف هي اللبث في المسجد بقصد القربة. إذن الاعتكاف في اللغة هو الملازمة، صح؟ الاعتكاف هو الملازمة، وفي التعريف الشرعي هو ملازمة مسجد بقصد القربة، هذا هو الاعتكاف. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينهى عن جماع الزوجة في وقت الاعتكاف، لأنه كان بعضهم ربما يعتكف في المسجد ثم يخرج ويذهب إلى بيته فيجامع زوجته ثم يرجع، فنهى الله عن ذلك. والذي جعل البيضاوي يقول هنا: والمراد بالمباشرة الوطء بالذات، يعني الجماع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان ربما أخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها وهو معتكف في المسجد فترجل شعره، ودل على أنه لا يمنع من يعني الجلوس مع الزوجة ولا يعني مماسة الزوجة بأي شكل من الأشكال، أهم شيء في قضية الجماع. فيقول هنا: وعن قتادة: كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع، فنهوا عن ذلك، كما في تفسير الطبري وفي غيره، يعني في سبب نزول هذه الآية. ثم قال البيضاوي: وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد. يعني هذه فيها استنباطان: أولا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لا يمكن أن يقول الإنسان: أنا اعتكفت في البيت، هذه واحدة. ثم الأمر الثاني أنه في كل مسجد يجوز الاعتكاف، ولا يختص كما يذكر بعض الفقهاء أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع. بعض الفقهاء يقول: لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الجامع. لماذا؟ قال: لأنه سيضطر أن يخرج من المسجد إلى صلاة الجمعة، وهذا ربما يفسد اعتكافه، فإذا اعتكف في مسجد جمعة فإنه يصلي الجمعة مع الناس ولا يخرج من المسجد. فيقال له: هذه الآية لم تحدد، وهي واضحة وعامة في أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد. واضح هذا يا شباب؟ قال: وأن الوطأ يحرم فيه ويفسده، يعني الذي يطأ زوجته في وقت الاعتكاف يفسد عليه اعتكافه. قال البيضاوي: لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. هذه أيضا قاعدة أصولية، والبيضاوي كما تعلمون هو أصولي، قد ذكرنا هذا، له كتاب مشهور جدا في الأصول اسمه منهاج في الأصول، من أشهر كتب المختصرة في أصول الفقه. يقول: النهي في العبادات يقتضي الفساد. هذه المسألة من أشهر مسائل النهي في كتب أصول الفقه، حتى بعض كتب أصول الفقه تلاحظون أنه لا يذكر في باب النهي إلا هذه المسألة فقط: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ كيف؟ يعني الآن الله سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة بعد الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، جميل. طيب من صلى بعد الفجر هل نقول صلاته فاسدة وباطلة، أم نقول أنه قد ارتكب معصية بالصلاة ولكن صلاته صحيحة؟ هذه مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء والأصوليين، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ البيضاوي يقول النهي في العبادات يقتضي الفساد، فالله سبحانه عندما يعني يصلي الإنسان، طبعا هم يفرقون، وهذه مسألة أصولية على كل حال تراجعونها في كتب الأصول، يفرقون بين ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لصفة ملابسة به. فمثلا النجاسات بأنواعها نهي عنها وحرمت لذاتها، صح؟ الخمر نهي عنها لذاتها، الخنزير وكله يعني نهي عنه لذاته لفساده، وهناك أمور نهي عنها لصفة تلبست بها، مثل النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، تغتصب دار أو تغتصب وتصلي فيه، فيقال هل النهي يقتضي الفساد هذه العبادة؟ بعض العلماء يقول لا، بعضهم يقول لا، هو آثم بغصبه للأرض ولكن صلاته صحيحة. أو كمن نذر مثلا أن يصوم يوم عيد النحر، فنحن نقول الصيام يوم النحر حرام لا يجوز. طيب فمن صام يوم النحر فهل يسقط عنه النذر؟ قالوا هو قد ارتكب محرما بصيامه في هذا اليوم ولكنه قد زال عنه النذر، يعني مثل هذه القضايا. فكلام البيضاوي هنا في قوله لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، كأنه هو يرى أن النهي في العبادات فقط، المتوجه إلى العبادات هو الذي يقتضي الفساد دون النهي مطلقا. طيب أيضا كما قلت لكم هذا استنباط أصولي يستنبطه البيضاوي من الآية، قال تلك حدود الله أي الأحكام التي ذكرت. ولاحظوا هنا تلك هو اسم إشارة للبعيد، تلك إشارة إلى عظمة هذه الأحكام التي تمت الإشارة إليها. ولاحظوا أيها الإخوة بالرغم من أنها قضايا أحكام تتعلق بقضايا اجتماعية، قضايا من رجل مع زوجته في بيته، تتعلق بكمال عبادة الصيام عنده، ولاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى عرضها وأشار إلى يعني تخفيفه سبحانه وتعالى عنا بأنه أحل للمسلم يعني مباشرة زوجته في ليلة الصيام، وأيضا حدد الوقت المحدد لنهاية الصيام ونهاية الأكل ونهاية الشرب والجماع، ثم قال في آخره قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تقربوها، قال نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يداني الباطل، فضلا عن أن يتخطى عنه. ولا شك أن هذا أبلغ من قوله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها أبلغ من قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأنك عندما تنهى عن القربان دل من باب أولى عن الاعتداء، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها، ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه ومنهيه كذلك. لكن السياق هنا وهو يعني ضابط مهم جدا في فهم أي كلام، سياق الكلام الذي يتحدث فيه المتحدث سواء في القرآن أو في السنة أو في الشعر أو في الكلام العادي، سياق الكلام لابد أن يفهم الكلام في ضوء السياق الذي دار فيه. ولذلك من أعظم المخالفات والتي وقع فيها من يحرفون القرآن الكريم عن معانيه من المتقدمين سواء من الفرق الباطنية أو غيرهم أو من المعاصرين من الحداثيين وغيرهم، فإن السبب هو إخراجهم، استبعادهم السياق في فهم الكلام. هنا الحديث النقاش يتحدث عن هذا الموضوع بالذات، وهو مسألة الرجل مع زوجته في ليلة الصيام، فيقول تلك حدود الله فلا تقربوا، المقصود بحدود الله هنا هذه القضية، عدم يعني تجاوز هذه الحدود التي حدها الله في رمضان. فعندما تأتي هنا فتعمم كل الحدود، أقصد بها كل النواهي والمحرمات، فأنت قد وسعت الدلالة أكثر من دلالة السياق، مع أنه قد ورد طبعا في مواضع أخرى النهي عن قربان كل حدود الله، لكن هنا السياق يحكمنا بهذا المحرمات بالذات التي تتعلق يعني الزوجة ومباشرة الزوجة في ليلة الصيام. ثم قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي مثل ذلك التبيين يبينه الله سبحانه وتعالى للناس لعلهم يتقون مخالفة الأوامر والنواهي. وهنا أيها الإخوة في إشارة في هذه الآيات التي هي في آيات الأحكام، نحن نتحدث في كثير من الآيات التي مرت معنا عن آيات الأحكام، أحكام الصيام وأحكام الحج و يعني التي مرت معنا أحكام الوصية، وهذه يسميها العلماء آيات الأحكام، وألفوا فيها مؤلفات كما مر معنا. هي تشير إشارة يعني عظيمة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا نحن المسلمين، حيث أن الله سبحانه وتعالى فصل لنا في القرآن الكريم هذه التفاصيل المتعلقة بعبادتنا، حتى هذه القضايا البسيطة، إلى متى نأكل، إلى متى نشرب، متى نتوقف، ما الذي يجوز، ما الذي لا يجوز، ما الذي يحرم، ما لا، قضايا الله سبحانه وتعالى تولى الإفتاء فيها مباشرة. ولا شك أن هذا دليل على أمور، منها أولا تعظيم هذه الأحكام وإجلالها، والأمر الثاني أيضا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه هو الذي تولى البيان بنفسه ولم يترك البيان للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا. طيب انتهينا طبعا من هذه الآية، لعلنا إن شاء الله بعد الأذان نكمل. هنا سؤال يتعلق بالآية التي كنا نتحدث عنها، يقول هل قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يدل على الوجوب؟ طبعا لاحظوا هنا هذه مسألة مهمة، أيضا مسألة أصولية لم ينبه إليها فعلا البيضاوي هنا، وهي مسألة الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الوجوب؟ الصحيح نعم، هذه المسألة فيها أمر لكنه ليس مجرد عن القرائن، هناك قرينة تصرفه عن الوجوب، وهي أنه كان هناك حظر، كان هناك تحريم لأن يأتي الرجل زوجته في ليلة الصيام، ثم جاءت الإباحة فقال أحل لكم ليلة الصيام علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، هذا إشارة إلى أنه كان إذن محرما، فجاءت الإباحة. هذه قاعدة عند الأصوليين يسمونها الأمر بعد الحظر، هل الأمر بعد الحظر للإباحة أم للوجوب؟ هناك خلاف بين الأصوليين، بعضهم يقول أن الأمر بعد التحريم أو بعد الحظر يدل على الإباحة، وبعضهم يقول لا، الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب. والصحيح هو أن الأمر بعد الحظر يعيده إلى ما كان عليه قبل التحريم، فإذا كان واجبا قبل النهي فإنه يعود إلى الوجوب، وإذا كان مباحا يعود إلى الإباحة كما هو في هذا الحال. فالآن يعني مباشرة الرجل لزوجته هي من باب المباح، كما في قوله سبحانه وتعالى وكلوا، مثلا في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل نقول والله يجب على كل واحد بعد صلاة الجمعة أن يمارس البيع والشراء؟ لا، إنما هو يعني من باب الإباحة، من باب الإباحة. فكذلك هنا أن قوله وكلوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هو من باب الإباحة، لأنه يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل التحريم وهي الإباحة. فهذا سؤال جيد، جزا الله خيرا الأخ الذي سأل. نحن نحب الأسئلة التي تكون في صلب الدرس لأنها تعين على يعني تغطية المسائل التي يعني لم يتعرض لها الإنسان. هنا يقول ما صحة الاستدلال بقوله تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة إلى قوله وهزي إليك بجذع النخلة، هل يدل على أنها تشمل الولادة؟ يدل على أنها تشمل الولادة كذا؟ تسهل الولادة. نعم أحسنت، يعني هذه فكرة جميلة. طبعا هذه المسألة يذكرونها الآن في بعض البحوث، وهي أن المرأة إذا يعني حرصت على أن تأكل من التمر فإنها يعني يعينها ذلك على تسهيل الولادة، ويعني قد قرأت في هذا بحوثا يعني تؤكد هذا، ويعني هذه مسألة تحتاج إلى تجربة يعني، فإذا كان هذا قد جرب وحياك الله، إذا كان هذا قد جرب فليس هناك ما يمنع من القول به. وأما يعني استنباط هذا المعنى من الآية فهو ليس استنباطا بعيدا، ليس استنباطا بعيدا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني خصها بهذه الشجرة وقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، وهذا كله قد جاء في هذا الموقف، ما هو موقف الولادة، موقف المخاض، فيمكن أن يربط هذا بهذا، والله أعلم. يعني نعم يا شيخ، أيوة، قد جعل ربك تحتك، طبعا هذا يعني فيها قراءتان كما تعلم، فناداها من تحتها قيل أنه جبريل، وفي قراءة فناداها من تحتها أيضا قيل أنه إما أنه عيسى أو أنه جبريل، لكن على كل حال يعني هذه الآية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من منسيا، فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، سرية يعني نهر ماء، فكلي واشربي من النهر يعني، وقوله هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فيها يعني كلام كثير، فيها مسألة يعني حتى وجدت بعضهم كتب بحثا طويلا في استنباط موعد ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه قد ولد في الصيف ولم يولد في الشتاء. اليوم عيد الميلاد الذي يعني يصنعونه وهو يصنعونه في الشتاء، في حين أن الآية تشير إلى أنه في الصيف. وش الدليل؟ قال الدليل أنها يقول وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وليس هناك رطب جني إلا في وقت الصيف. فقلت له يعني هل المعجزة أصلا بحمل عيسى، فهي وقفت على يعني أن لازم أنها تكون النخلة في الصيف، فالله سبحانه وتعالى القادر على أنها تحمل من غير أب هو القادر على أن ينبت لها النخل أو هذا الثمر في غير وقته، ولذلك حتى زكريا لما كان يدخل عليها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا، قال المفسرون أنه كان يوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قالت هو من عند الله. فيعني ليست المسألة دائما تدرس المسائل العلمية بهذه الطريقة فيقال ما دام أنه قال وهزي إليك بجذع النخلة دليل على أنها في الصيف وأن هذا تكذيب لما هم عليه، يعني هذه أنا أعتقد أن فيها نوع من يعني المجازفة العلمية. أما يعني قضية أكل التمر وهل هو معين على هذه مسألة طبية، أنا أعتقد أن ليست مسألة يعني ليست مسألة متعلقة بالاستنباط من هذه الآية وهل يصح الاستنباط أو لا يصح. أنا أرى أنها إذا ثبتت علميا فإنه ليس بعيدا هذا الفهم، وهو من باب الملازمة، يعني كون ذكر هذا الطعام بالذات في هذا الموقف بالذات قد يكون هو السبب، قد يكون. يقول بارك الله فيك ما أفضل كتاب تحدث عن النسخ في القرآن، وهل صحيح أن عدد الآيات المنسوخة 11 آية؟ طبعا دائما الأسئلة هذه تتكرر، ما هو أفضل كتاب في التفسير، أفضل كتاب في كذا، طبعا هذه مجازفة أن يقول أفضل كتاب هو كذا، لكن هو حسب اطلاعي يعني، فأقول أفضل كتاب كتب في النسخ حسب اطلاعي عند المتقدمين هو كتاب أبي عبيد، أبي عبيد القاسم بن سلام، له كتاب عن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، وهو من أئمة المسلمين الكبار، توفي سنة 211 تقريبا، أو عفوا 300 أو يعني تقريبا ربما 224 عفوا 224. وأفضل كتاب كتب عند المتأخرين في النسخ هو كتاب الدكتور مصطفى زيد رحمه الله، النسخ في القرآن الكريم في مجلدين، وهناك كتاب ملخص مركز رائع جدا للدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي عنوانه الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، يعني طبعته مكتبة دار العلوم والحكم في المدينة المنورة، وهو كتاب ثمين أنصحكم بقراءته، كتاب رائع جدا. أما هل صحيح أن عدد الآيات المنسوخة 11 آية؟ فأقول الصحيح، والدكتور عبد الله ذكر هذا، قال أن الآيات بين 5 آيات و9 آيات، الصحيح الآيات التي ثبت أنها منسوخة فعلا، مع أن مصطفى زيد ذكر في كتابه 224 آية زعم أو ادعي فيها النسخ، ولكن خرج في النهاية إلى أن الصحيح الذي ثبت هي 6 آيات فقط، بل بعضهم يقول لم يثبت يعني ويتفق العلماء على أن هناك آية منسوخة إلا آية واحدة، وهي الآية التي في سورة المجادلة، في سورة المجادلة، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، ثم قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وكذا وكذا، فإذ لم تفعلوا فنسخها، يعني أمر بتقديم صدقة. إذا أردت أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تتصدق ثم تخاطبه، فثم نسخت هذا الحكم بعد ذلك. قال هذه الآية الوحيدة التي وقع الإجماع على نسخها، وما سوى ذلك فيه نقاش بين العلماء، وهذا المبحث بالمناسبة هو من أهم مباحث علوم القرآن. يقول هنا: من رد على من ينفي نسخ القرآن بالسنة، لكن القرآن قطع بأن القرآن لكون القرآن قطعية الثبوت، أما السنة فهي ظنية الثبوت أو أكثر. طبعا هذا هو من الاستدلالات التي يستدل بها من يرفض القول بأن السنة تنسخ القرآن الكريم. يقولون الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا قلنا أن السنة تنسخ القرآن، السنة ليست مثل القرآن وليست بخير من القرآن، فلا يجوز أن تنسخ السنة القرآن. فنقول المثلية هنا ليست في الفصاحة والبلاغة، وإنما المثلية هنا هي في المصدر، والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء في السنة وثبت كما جاء في القرآن وثبت من حيث الحكم، والنسخ كما تعلمون هو يتعلق بالأحكام. لكن السؤال: هل ثبت أن هناك حديث نبوي نسخ آية قرآنية؟ الذين يقولون بجواز نسخ السنة أو نسخ القرآن بالسنة يستدلون بمثال، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فامسكوهن عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا الحكم واضح، صح؟ قال أن التي يثبت عليها هذا العمل فإنها تحبس في البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني الثيب البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب نسيت نص الحديث لكنه ثبت فيه الرجم. قالوا إذن هذا الحديث نسخ هذه الآية. نعم، وعلى كل حال يعني الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، فإنهما في مرتبة واحدة من حيث المصدرية، أنه كلها من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، لعلنا نختم بالآية التي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا شيخ أحمد، بقي معنا يعني عدة دقائق، يعني تقريبا خمس دقائق. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى. وبين نصب على الظرف أو الحال من الأموال، وتدلوا بها إلى الحكام عطف على المنهي أو نصب بإضمار أن، والإدلاء الإلقاء، أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بما يوجب إثما كشهادة الزور واليمين الكاذبة، أو ملتبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون، فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. روي أن عبدان الحضرمي ادعى على امرئ القيس الكندي قطعة من أرض ولم يكن له بينة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف امرئ القيس فهم به، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية، فارتدع عن اليمين وسلم الأرض إلى عبدان فنزلت. وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار. بارك الله فيك. طبعا هذه الآية، لاحظوا أيها الإخوة كيف جاءت بعد الحديث عن الصيام. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان قد يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، ثم انتقل بعدها إلى الأكل الأموال. بعض الناس ربما تجده يمسك عن الطعام والشراب ولكنه يأكل الأموال ويعني يظلم الناس، فهذا يعني قد وقع في المحظور. فالله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لاحظوا هذا التعبير فيه بلاغة، وهو أن الله سمى الأموال، حتى الأموال الآخرين سماها أموالكم، فكأن مال أخيك كأنه مالك، فينبغي عليك أن تحرص على مال أخيك كما تحرص على مالك. كما أنه قال فسلموا على أنفسكم، وهذا يعني التعبير في القرآن الكريم كثير، إشارة إلى أن المجتمع الإسلامي هو مجتمع واحد، ينبغي أن يحرص بعضنا على يعني مال الآخر. وعلى فالله نهى هنا عن أكل الأموال بالباطل مطلقا، ثم قال وتدلوا بها إلى الحكام. والمقصود أن الإنسان يأكل المال بالباطل ثم يخاصم في ذلك وهو مبطل، فيشهد شهادة زور أو يحضر شهداء زور لكي يستولي على الأموال بالباطل، هذا المقصود بقوله وتدلوا بها إلى الحكام. طيب، بعض الناس ربما أنه استولى على قطعة أرض أو على مال ثم جاء بشهود زور وشهدوا له وأصبحت هذه الأرض في الصك باسمه، هل هذا يحلها له؟ لا. ولذلك البيضاوي هنا، وكما قلت مرارا، البيضاوي يعني يستنبط استنباطات كثيرة في تفسيره، وذكر استنباطا جميلا هنا، فقال هنا وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. فهذا دليل، هذه الآية تدل على أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأن الإنسان إذا كان يعلم أن هذا باطل، أنه يأكل المال بالباطل حتى ولو أحضر شهود وأصبح الصك باسمه أو المال باسمه أو الرصيد في حسابه. هذا هو مقصود كلام البيضاوي هنا في قوله أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا وإنما ينفذ ظاهرا، يصبح المال باسمك، يصبح الصك باسمك، لكنه في الباطن حرام عليك. والنبي قال فمن قضيت له بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار، يأخذها أو يدعها، يعني سوف يحاسب بها، وليس قضائي له بها يحلها له، وهي محرمة وهو يعرف ذلك. فهذا هو معنى كلام الإمام البيضاوي هنا، ولعلنا إن شاء الله نتوقف ونضيف يعني بعض التفاصيل حول هذا الاستنباط الذي ذكره البيضاوي إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.